الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين هذه الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به اعين العمياء واذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، ودعنا لحظات رمضان، ودعنا شهر من الله علينا فيه بما لم يمن به علينا في غيره، فاعطانا من المنح ومن العطايا ما لم نقدر به. سلسله الشياطين شهرا كاملا، وهذا دقيق مليارات الشهر سلسلت، ثم انطلقت وظهر أثره في حياة الناس، فعاد الناس إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. هذه القضية إخواني لا تنتهي في لحظة بعد رمضان. رب العباد إذا أعطى عطايا يزيد الشاكر منها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الذي شكر وعرف فضل هذه النعمة وأدى حق الله فيها سيزيد ربه مزيد من الإعانة، مزيد من التوفيق، مزيد من تحقيق ما تمنى. هذه قضية من تلخطه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما من كفر بنعمة الله ولم يلتفت إليها ومر في رمضان كما مر في غيره ولم ينتبه أنه أمام نعمة عظمى، فلماذا أرسل هذا الأمر؟ تسليط الشياطين على الإنسان إخواني قضية في منتهى الخطورة. رب العباد سلط الشياطين على الإنسان حال ضعفه وخوره، ضعف إيمانه وبعده عن ربه. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، تؤزهم أز. وهذا النبي إبراهيم يحذر أباه، يقول: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، عذاب الرحمن، فتكون الشيطان وليا، وليا صاحب، صديق، خليل، مرافق، لا تكتم فكعل، تحبه، تتعلق به، لا تخالف له أمر، فتكون للشيطان وليا. عباد من عباد الله ومسلمين استولت عليهم السلام وصاروا في خطته لا يفعلون الا مرضيه. هذه مشكله كبيره جدا. دع الصلاه، دع الصلاه، دع كذا، دع كذا، افعل كذا، اعمل كذا. هذه كارثه. رب العباد بين ان هذا التسلط من الشيطان الانسان لا يتاتى الا حال عدم شكر نعمه الله، وحال معرفته بدين الله، وحال عدم اقامته دين الله. اما حال الاقامه فرب العباد وعد بالتدخل في كل وقت محيط، ليس في رمضان واحد، بل طيله العام، بل طيله العام. لما توعد الشيطان بالاضلال قال: فبما قال فبعزتك لغن اجمعين، قال: الا عبادك من المخلصين، قال: فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين. وفي الاخرى قال: فما ربي ما بغيت لو زينا في الارض وغيرنا اجمعين الا عبادك المخلصين، قال: هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من غيرك. وقال في ثالثه: واستفزز من استطعت من صوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعلهم وما علم الشيطان الا غرورا، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما كررها وما ذكر لها هذا المعنى مرات عبثا، لكن ليبين ان سبيل الخلاص من الشيطان وسبيل بقاء رمضان بعد رمضان معنا على حاله لن يتغير. وان تغير مع الناس لا تغير معك. احرص على ان تكون في رمضان طيلة العام، هذه امتك في الحديث، لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنة كلها رمضان. كيف نصل لهذه الأمنية؟ هذا سبيلها. إذا كانت الشياطين قد سلسلت في رمضان وكفيت شرها وعنت على الطاعة، فباب الإعانة مفتوح والمعين ما زال موجودا وطريق الخلاص من الشياطين موجود وقائم. ما انتهى. لماذا أنهيت؟ لماذا سلمت للشيطان بعد رمضان حتى جعلته وليا لك، صاحب، صديق؟ من قال أن هذا صديق؟ ورب العباد يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أن تستبدل رب العباد بالشيطان من طاعة الله لطاعة إبليس وأوانه، هذه كارثة. نذكر بها في كل جمعة يسلم قرأت هذه السورة، وفي هذا النص أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البديل أن تقدم الشياطين على رب العالمين، أن تطالب بعداوة الشيطان ومدافعته، وخاصة أن الآن تدل على أن عدو شرس في حرب مستمرة، جنة مليارات الخلق والشياطين معه ليضلك، لا عمل له إلا دخلك النار. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ستحشر معه، ستحشر معه، اعلم هذه الحقيقة. فضع نصب عينيك أن هذه العدالة توقف. فإذا لما يصف لنا تعالى أساليبا صرح بها، قالوا استفزز من استطاع دم بصوتك، غني واجعلهم غني معك، ارقص ورقصهم معك بعد رمضان. أي أيوة والله شغل عين. استفزز من استطاع دم بصوتك، قال هذا إن كل صور الإعلام تستخدم إبليس، وبدأ بهذا السلاح لأن هذا أخطر سلاح، تزيين الباطل، تزييف الباطل، وستجد له جنود ضلوا فشاركوه في هذا التزيين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي الوقع هذا من الأنبياء لا يقع معك أنت، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإعلام أخطر سلاح لإبليس، وانت وضع في جيبك قائم به ونائم به في جيبك الآن كده ليه؟ ندخل النار. واستفزز من استطعت ان يعرف بصوتك، واجلب عليهم بخيلك وردك التي لا تتخيلها، ان معه جيوش، خيلك، خيولك، الفرسان، مقاتلين شداد، ورجلك المشاة، وشاركهم. شاركهم من ايه؟ شاركهم، خذ منه اموال، غنائم، واولاد، سبائك. كم اضل من ابنائك؟ كم اضل من احبابك؟ افهم، شاركهم في الأموال. كم أفسد عليك الملك جعلك تنفقه في غير وجهه، في غير وجهه، هذا مال خطير جدا. كيف أقف الإنسان بين يدي الله وقد أخذ نعمة الله من المال وأنفقها في غير مرضيه، بل في مرض إبليس، في مرض إبليس رحم الله الفضيل بن عياض في عصره خليفة المسلمين، خرج الحج وكان معه عالم العلماء، لكن علماء السلطة مقربين منه اسمه أبو يوسف، وهذا غير صاحب الحنيفة. فقال أبو يوسف في منتصف الليل هم في الحج، قمت على رؤية أنني بين يدي الله ونصب إلي النزال، فدلني على عالم أسأله عنها أشكو له حاجة. قال بلغني أن فقيه العراق في هذا الأمر في الحج، قال انطلق من عليه. فجئنا إليه فطرقنا خيمته، قال أنا، قلت أبو يوسف، قال من معك؟ قال أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ما الذي حمله على أن نأتينا؟ هلا دعانا فجئناه؟ هذه الكلمة أسقطت عن الخليفة، هلا دعانا فجئناه، فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حدث كذا، قال أعطيه شغل دلنا على رأيك، هذا رصح فتح. لا يصلح الفتح الطامع في الدنيا الخليفة، لا يصلح فتح الخليفة. قال بلغني أن فلان من علماء اليمن قد جاء هذا العام دلنا عليه فعل فعلة الأول، قال دلنا على غيره. قال بلغني أن فضيل جاء في الحج هذا، قال انطلق إلى ليه حتى جئنا خيمته هنا، فتركنا خيمته فرفع صوته بالتلاوة، علمنا أنه قائم لله ليلا، فانتظرنا حتى فراغ. قال من؟ قلت أبو يوسف. قال من معك؟ قلت المؤمنين. قال ما الذي جاء به ليلا؟ لا حاجة لنا إليك. قال هو له عندك حاجة، إذن لنا. قال فأذن وقام فأطفأ المصباح، فتحسسنا فسبقتنا إليه يد الخليفة، فأمسك بيدي وصفها فأمسكها وقال ما ألينها من يد وما أهونها على النار، ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله؟ فكر الخليفة. قال لهذا جئتك، كيف خلاص وقد كثر ذنوبي وحملت أمر خلاف؟ قال إن أردت السلامة فالأمة منك وأنت منها، اجعل كبيرهم كبيرهم كأبيك، برهم بر أبيك، واجعل ندهم كأخيك، صله صلتك بأخيك، واجعل صغيرهم كبنيك، ارحمه رحمتك ببنيك. قال سأفعل إن شاء الله، زدني. قال أعلم أنك ستحاسب وحدك، ووالله لو عذبت ما نفعك من أهل الأرض أحد، فاتق الله في نفسك واعمل لآخرتك. بكى وخرجت. ألك حاجة؟ قال قد أبلغت حاجتك وسلمت. خرجت يقول أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني، من يأخذ بناصيتي الحق، من يدفع عني الشر وأهله، هذا هو صاحب المصيحة، يعني أخطر مصيحة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، نص قرآني وحي رباني، واستفزز من فاطر من صوتك وأجب عليك بخيرك وردك، قال وشاركهم في الأموال، خذ منهم غنائم، أموالنا إي والله أموالنا، أموالنا بأيدينا، وهو الذي يتصرف فيها، يوجهنا في النفس فننفس، وعن كل ريال سنوسك. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد المقيم حتى يسأل عن أمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمله. أول ما تسأل عن مالك فيما انفقت، من أين اكتسبته فيما انفقت، سترسل حتى تضيق مداخل الشيطان إليك وانفاس الشيطان لأحوالك. لذا أجمع العلم أن درهما يوضع في غير موضعه وبابه من شعلة عد إسرافا وتبذيرا، ودخل صاحبه مع الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير إي والله على إنفاق درهم في غير وجهه جعلك من إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين شركائهم، من يوجهوه، وإن ودعك في الصغيرة استعان عليك في الكبير، حتى أفسد عليك مالك الذي ائتمنك الله عليه. ندرك شاركهم في الأموال والأولاد، أي والله من الأولاد كم أفسد من أولادهم، أنت تصلي وتصوم وتقوم هو بيلعب أولادك بلا توجيه بلا نصح، تركتهم الشيطان يتلعب، شياطين الإعلام، شياطين الطرقات، شياطين المدارس، شياطين أن تملأ عليهم حياتنا، تملأ عليهم حياتنا، دخلين معك في بيتك، كما جاء في الحديث إذا دخل المرء بيته ليلا فلم يسلم أن دخول قبل الشيطان عوانا هلم وهلم، فأدركت مبيت، تبيت في بيتك لم تذكر الله عند دخولك البيت، هذه النتيجة. فريق كامل كتيبة كاملة سنضعك في بيتك. ماذا تفعل فيك في زوجاتك ولدك؟ ينام معك على فراشك ويشاركك في طعامك في القليل الكثير. يا إخواني هذه تشريعات وضعها الشرع لنا لتستمر عبوديتنا لله العام كله، ولتستمر عداوتنا للشيطان العام كله، ولنكفى بعون الله الشيطان العام كله في أسبوع العام كله رمضان. هذا معنى خطير، والناس عنه في رفلة قاتلة. الحمد لله صمنا رمضان وقمنا رمضان وانتهت القصة. أبدا، هذا استدراج من الشيطان، هذا استدراج من الشيطان يستدرجنا انفرغنا من طاعة ليحملنا على ترك الطاعات والذنوب المعاصي. هذا أمر عجيب. شاركهم في الأموال والأولاد، قد وعدهم الوعود الكذابة، وهذا سلاح أخطر سلاح في الإعلام. الوعود بعد شهرين حل لكم مشكلة، بعد أسبوعين طب اعمل كذا وهتحل موضوعك، ريح نفسك بس بالمعصية دي وتريح استريح موضوع. وهل يعطي الله العاصي ويمنع الطائع؟ في نفس العمل ونفس الأمنية التي تمنيتها ينجزها الله لك لو عصيته ويحرمك منها لو أطعته؟ الشيطان لا يبحث عنها حتى هذه. ومع أن الله عز وجل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات اقترفوا المعاصي والذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم وماتهم. هل فكر عاقل أن يسوي بين من أطاعنا ومن بين من عصانا في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل، يستحيل هذا، أن الله عز وجل يفعل هذا بالناس، وإلا ترك الناس الطاعة. لكن الله وعد أن يكون في معية من أطاع في الدنيا وفي الآخرة، في الحياة وبعد الممات. إذا كان الناس لا يروا ما بعد الممات لكن يروا الحياة، الأثر قائم في الحياة. لا شك أن الذي أطاع الله عز وجل في رمضان وصدق وأخلص سيخرج من رمضان أشد ثباتا على الحق، أشد لزوما على الحق. رأيت كيف أن الله لما سلسل الشياطين أعنت ووفقت وارتقيت أحرم هذا الرقي بعد رمضان؟ لا، ده أنا سأقاتل أمام الشيطان بكل ما أدركه، لن أستسلم له، لن أكون إلا عبدا لله حتى لا يقربني. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا وعد من العزيز الحكيم والله الإخلاف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغبيل. إذا ندرك مطلوب أن تستمر العبودية لله على أكمل وجه بعد رمضان. فرب رمضان هو رب شوال، رب كل شهور، الذي أعانك في رمضان وسلسل الشياطين سيسلسلها لك بقية العام، فتصبح العام كله في رمضان. قضية دخول الجنة، من قال لك إن أبواب الجنة بعد رمضان؟ صحيح فتح أبواب الجنة في رمضان وباب لا يفتح في رمضان لأن باب الصائمين. من قال لك إن هذا باب أغلق عليك؟ أنت مش أن تفتح بالطاعة، صمت في رمضان إيمانا وصوم مرة أخرى، نصوم نفل نتنفل اثنين الخميس ثلاث أيام في الشهر يوم بعد يوم ونفل يوم. المانع، ما المانع؟ أن تفتح لنفسك أبواب رحمات الله، أبواب جنات الله، بإبداء طاعة جديدة وبسن طاعة لنفسك جديدة وبالرقي في الطاعة. زود شوي تقرب الله أكثر. الدعاء، هل يستجيب الله في رمضان ولا يستجيب غيره؟ يستجيب. يستجيب للصائم في غير رمضان أم لا؟ يستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصائم فرحتان فقط الصائم في رمضان، لا، الصائم عموما. فالفرحة قائمة والنصرة قائمة والإعانة قائمة والتوفيق قائم، وأنت تقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، من العبادة ومنك الآن. هذا عهد أنت تعهد الله عليه في كل ركعة في اليوم على الأقل في الفراغ 17 مرة، إياك نعبد يا رب أنا معك. وقدم إياك لما يقول نعبده إياك الفعل نعبد، وحق إياك التأخير في اللغة نعبده إياك، لكن الله قدم إياك لنعلم أنه هو المراد فلا عبادة إلا له. وكذلك هو المرض في الإعانة، فلا إعانة إلا منه، وياك مستعين. فوحد الله وأخلص الله في عبوديتك، وأخلص لله في استعانتك به، ستجد من ربك ما يسرك العام كله، ستجد ما يكفيك العام كله، ستجد ما يغنيك العام كله. إذا لا تتوقف عبوديتك على حد رمضان، أنت مطالب بالدوام بالديموم الاستمرارية. لذا قال السلف: علامة السلامة وقبول رمضان أن يخرج العبد من رمضان بأخلاق غير التي دخل بها رمضان، بأحوال غير التي دخل بها رمضان. حاله تغير، عطاؤه تغير، طاعته تغيرت، أخلاقه تغيرت، سمى في كل شيء. الذي تغير بعد رمضان فخرج من رمضان بغير الوجه الذي دخل فيه رمضان، هذه علامة القبول. طب واللي دخل اللي خرج من رمضان أسفل مما كان قبل رمضان، هذه علامة قبول أم علامة رد العمل وأنه لا قيمة له؟ إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، مطلوب استمرارية الاستعانة واستمرارية العبادة. إياك نعمل وأن تعاهد هذا الله في كل ركعة، من العبادة يذكرك 17 مرة حتى إذا نسيت من واحدة ذكرتها في الثانية في السادسة في العاشرة في 17، ده في الفرائض غير النافل. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت عبد لرب، وشئت أم أبيت أنت مقدم على لقائك. نحن نسير يا إخواني إلى الموت. رحم الله الحسن البصري لما رأى رجل كبير يسير 60 عاما فسأله: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك، أو شكت أن تبلغ، اخترت أن تلقى. كلنا نسير إلى الله. سأل هذا الرجل اللي يسير منا منذ 70 عام و50 عام و40 عام نسير إليه، والنهاية: ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله ترجع الأمور، النهاية له والأمر له، ستموت وستذهب روحك إليه لتحاسب على كل ما قدمت. لن يفلت واحد، لن يفلت واحد تقلب الليل والنهار لا يمسيك المصير معه. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين ففحولنا آية الليل، أنت بتنام ولا ترى شيء ولا تسمع شيء، نايم. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين الحساب، ولتعلم كم عمرك الذي قدمت فيه الله عز وجل عطايا، ولتعلموا عدد السنين الحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا ثم عقب فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابه، ونخرج له من القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح أمامه، ما في صفحة مستخبية، مفتوح. كما جاء في الحديث إن عبدا أفرد لهم قيمة 99 سجلا، 99 كتاب، السجل مد بصر 700 كيلو، 97 يراها مفروضة مبسوطة أفرد أمامك. إذا ندرك اقرأ كتابك، تخيل أن الله يوجهك الآن، لو قبضت الآن وعرض عليك كتابك ووجه لك هذا السؤال: اقرأ كتابك، ماذا تقرأ فيه؟ وجعلك الله محاسب لنفسك، قد كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك. عملك الذي قدمته تستحق بجنة الله بالسلعة الغالية؟ وانتسعك بجنة؟ هذا شيء. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لو لم يحاسبك أحد إلا نفسك لحكمت على نفسك بجنايتك وجرمك وعصيانك واستحقاق العذاب للنجاة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت شيء بالعقل، أنت شيء بالعقل من غير حساب، من غير سؤال الملائكة، من غير محاسبة الله لك على حقه ونعمه. ما تقرأه أنت من أفعالك من أقوالك من أحوالك يكفيك، يكفيك لتدني لتحكم على نفسك بجهالتك وجرمك وعصيانك. اقرأ كتابك، دفع بنفسك اليوم عليك حسيبك. وكما قال الشاب، لا إله إخوة الإيمان، هذا موضع كلنا سنقفه، وكلنا سنسأل هذا السؤال، وكلنا سنجد هذا الخطا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك، وتوب الله جميعا من العالم. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع اليه تنحزنون، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب. ألا بر التواب، واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا محمدا لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم الامه تسليما. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، مسألة الحساب مسألة آتية لا محل. إذا قلت تعالى اعمل ما شئت، افعل ما تريد، أنت الآن لا تقرأ شيء، اعمل ما شئت، إنه بما تعملون بصير. أشد وعيد، كل ما تفعله يراه، كل ما تفعله يسمعه، كل ما تفعله يسجله، ما يفعله الكل إلا لديه رقيب عتيد. أمناء رقيب عتيد عن يمينك، سد حسناتك، رقيب الإنسان في سيئاتك، ووصف في أخرى قال كراما كاتبين، كراما سخر لكتابة أعمالك صفة خلقه الملائكة ليسجل عليك كل شيء حتى لا ترتد في شيء. كل هذا مسطر، وكل صغير وكبير مسطر. وضع كتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فقط لا قد ووجدوا ما عملوا حاضرا. التسجيل فقط ليس مجرد الكتابة، بل كتب واحتفظ بالصورة، ليس الصورة فعلي بل الصورة حية. نحن أخذنا صورة فيلم نصوره بالكاميرات، والصورة الآن أصبحت حجة عليه، لكن الله لن يأتيك بصورة كاميرا، يأتيك حاضرا وأنت تجرم حال ظلمك، وأنت تضمر السوء الذي تضمر، فيكشف سر الستر عنك، فأرى الخلق جميعا ما يدور في صدرك حال ظلمك. وفي هذا يقول تعالى يوم تبلى السرائر تهتك الستر وتنكشف الأسرار أمام العالمين، وأنت تفعل شيء وتضمن في داخلك غيره، كل هذا سيزوره الله أمام عبده كله. ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد، مات واحد يظلم. كل هذه أدلة سيقيمها الله عليك. بل في الحديث النبي بيّن أن المجرم يأتي يوم القيامة فلما تعرض عليه أعمال المخلوقة في البداية يقول يا ربي كذبت علي ملائكته. الكرام الكاتبين يتم الكذب بين يدي رب العالمين. فرب العباد يقول من يشهد لك على هذا؟ يقول أعضائي، فيصم الله فيه فتنطق جوارحه بكل ما كتب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دين الحق، حتى إذا جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وجلودهم والله بما كانوا يعملون. وقال لجلودهم الكريم لما شهدتم علينا، وأنتم أكثر الأعضاء تعذيبا، لما شهدتم علينا؟ أجابوا إجابة عجيبة، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فدلت على أن هذا اليوم سينطق فيه كل شيء، الأرض التي تحتك تشهد عليك، السماء التي فوق تشهد عليك، الطيور التي رأتك حال عصي هذا تشهد عليك، الحشرات اللي في جسمك تشهد عليك، الحشرات اللي تنجي بجوارك تشهد عليك. أنفق كل شيء، كيف تدفع؟ كيف تدفع المسكين؟ وجد معاك حاضر، حاضر حي، والشهود من حولك كثر. فلما حار هذا المجرم يقول يا ربي كذبت علي أعضائي، كذبت علي أعضائي، أعضائي لم يدرك الذكى الذات حتى بين يدي رب الأرباب. والمستكبر مستكبر ولو في نار جهنم، يقول المقيم رحمه الله تعالى غيره، المستكبر هو في نار جهنم داخل النار. يصف الله حالا فيقول ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار. فين الإرهابيين الإسلاميين؟ استخبوا فين؟ من شدة احتقار لهم لم يعودوا يظهروا في النار لصغارهم وحقارتهم حتى في نار جهنم. فالكبر في قلوبهم وهم في الجحيم. ما لنا لا نرى رجالا كنا عندهم أشرار، قالوا كعمار وابن مسعود وصهيب وبلال. ما لنا لا نرى رجالا كنا عندهم أشرار، اتخذناهم سخريا من شدة السخرية، ضاعوا من أمامنا ما ظهروا، أم زاغت عنهم الأبصار بشدة حقارتهم. المجرم مجرم يا إخواني، وسيظهر إجرامه شاء أم أبى بإذن الله عز وجل. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أقرب ناس أولاده وصاحبته سنيورته سندريلا بتاعته اللي تلعب بيه تلعب بيه ببنيه وصاحبته وأخيه سنده وفصيلته التي تؤوي القبيلة والعائلة والبلد القومية والوطنية ومن في الأرض جميعا سمعته مستعد يضحي بشيء كلها من الناس. هذا حاله وهذا لعبه في الدنيا ويوم الدين بعد أن يرى أهوال يوم القيامة، وهذا لعبه. إذا ندرك الضال لن يخفى بين يدي الله، إن لم يظهر اليوم سيظهر غدا وهو بين يدي الله. فإلى أي المصائر سنصير؟ وإلى أي حال سنؤول؟ والنادر الشارح قال ذنوبك يا مغرور تحصى وتكتب وتكتب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وأنت تلعب. ذنوبها تحصى وأعمالها تكتب وكل شيء يسجل ونحن في عالم آخر، كأن شيئا لا يسجل وكأن حسابا لن ينصب وكأن مصيرا لن يكون. هذا جنون. هل رأيت أحد الخلق لخلقك؟ هل دامت الدنيا لأحد من حولك؟ مات سيد الخلق فمن يبقى بعده؟ صلى الله عليه وسلم ندى ربه إنك بيته إنما ما يكون. فإن أمد زمع سيد الخلق فكيف أترك غيره؟ كيف أترك غيره؟ وما جعلنا البشر من قبلك كل أفإن متكم خلدون لو كان هناك خلد كان حق نفس الدهاء يا رسول الله. لكن الله عز وجل جعل الكل لا عنده لا عندكم، لا في دنياكم وأهواءكم وشهواتكم، الخلود عنده في جنة ونعيم. إذا ندرك هذا المعنى، الموت آت أي ملي منه المفر وجنة الفردوس خير مستقر. إذا ندرك هذا المعنى إخواني، إذا قل الشاعر مثل قلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تموه، قد كورت شمس النهار وأضعف حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلع بوصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول الأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دور. لذا قلت تعالى فكيف تتقون وتطلقون يوما يجعل الولدان شيئا من هول الحساب الرضيع شيئا، فكيف بمن بلغ على الذنوب شيئا. اكتفي بهذا. واسال الله تعالى في هذا كله ان يعصمنا من البخل سبب. اللهم كما اعنت على الصيام والقيام، اللهم اعنا على دوام طاعتك، اللهم اعنا على دوام استعانتك، اللهم اشرح صدورنا بطاعتك وعبادتك، اللهم اشرح صدورنا للخضوع لك وللذل لك ولطلب العون بك. اللهم لا بعيد لنا غيرك، اللهم لا بعيد لنا غيرك، ولا هادي لنا غيرك، ولا نصير لنا غيرك. تولى امرنا، لا تتخلى عنا بغيرك، لا تكلنا. ان اجرتنا بعد رمضان فانت ربنا، خذ الخير النصيب. اللهم خذ الخير النصيب. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضاك، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل عملنا في رضاك. أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. لا تعتب عنا خير ما عندك وشر ما عندنا، اللهم عنا بمن تعتب ولا تعلمنا بمن نحن عندك، إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم انظر إلينا نفسنا لا نشقى بعدها أبدا، اللهم انظر إلينا نفسنا لا نشقى بعدها أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا، اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا عليه معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أهلا إلا فردت ولا حاجة لذلك رضا إلا قضيتها وسدتها يا رب العالمين. يا رب العالمين اغفر لنا ما كان في رمضان وما بعد رمضان وما قبل رمضان، اغفر لنا الذنوب كلها ذكرها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسدها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجلنا بخزي الدنيا عذاب الآخرة، أجلنا بخزي الدنيا عذاب الآخرة، رب أجلنا بخزي الدنيا عذاب الآخرة، اجعل جمعنا مرحومة، اجعل تفرقنا بعد معصومة، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك إلا قضيت ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله أنزل عليكم السلام والجائزة القربى وأن عن الفحشاء والمنكر الباغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. أنزل مصر لكم محمد صلى الله عليه وسلم.